سؤال 35. بعد ما طلبت النشطة، من الأفضل ننتظر الإغاثة. في العربة ديالي، الجواب واحد. خلف قضبان الأمان، الجواب زوج.